حياكم الله جميعا في بودكاست جيم مونستر، بودكاست متخصص بألعاب الكمبيوتر، ناقش آخر أخباره وجديده أسبوعيا. معكم هتان طويلي ومعي كالعادة شريكي العزيز بندر العنزي. يب يب. قبل ما نبدأ بفقرات الأسبوع، في عندنا أكثر من شغلة نبغى نقولها. الشغلة الأولى أن نبغى نعتذر مرة وبقوة أنه ما نزلنا الحلقة الأسبوع اللي راح، وأجلناها يومين وبرضو ما نزلناها، بس كانت ظروف يعني ضدنا، ما قدرنا يعني مو بيدنا، سواء كانت النت أو ظروف شخصية في أول يوم. فبس هذا أول شيء، يعني نعتذر أنا وبندر وبقوة من هذا الشيء. نعتذر وبقوة. الشيء أكيد أكيد، فإن شاء الله تقدرون ذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للمسابقة حقت الأسبوع اللي راح، أعلننا عنها أو أعلننا من الفائز في الصفحة، بس برضو نعلنها مرة ثانية هنا، اللي هو كان أحمد البلوي. مبروك أحمد البلوي، بطاقة ستور $10. طبعا كانت الإجابة الصحيحة واضحة، ماكس بين، ما في ولا أحد كان خطأ، مع أنه كنت بستقعد أنه هي ماكس بين 3 ما هي ماكس بين، بس ما هي مشكلة، دائما الأغنية ما في فرق. في شغلة ثالثة أهم من هذه الشغلات كلها، يعتبر خبر وجدا مهم، حتى قبل ما نقول كل الفقرات، لأنه خبر خاص بالبودكاست نفسه. فبندر، إيش الخبر؟ طويلين العمر، زي ما أنتم عارفين أنا وهتان ماسكين البودكاست، فشي طبيعي في علينا هموم، في علينا مشاكل كثيرة علينا، فمحتاجين ناس معنا كبودكاسترز. فإذا تحس نفسك بودكاستر كويس، خلال يومين الجاية أو 3 أيام الجاية راح ينزل الموضوع في الموقع والصفحة فيسبوك، راح نقول فيها المواصفات اللي نبيها بالبودكاسترز. أي شخص طبعا فوق 18 سنة، أي شخص يبي يجي معنا حيا الله. طبعا لازم يكون في كم اختبار قبلها عشان نشوف هل هو بودكاستر كويس ولا لا. فبس يعني إذا أنتم حابين، إذا شايفين عندكم موهبة أنكم تكون بودكاستر، شايف لك مستقبل أنك تكون بودكاستر، فالباب مفتوح لك، حياك الله بأي وقت. طبعا انه موش ترى البودكاستر مو شغله سهله انك بس تيجي تسجل وبس، صح. في اكثر من شغله، يعني حننزلها ونشرحها بشكل تفصيلي اكثر في الموقع. صح. وجد هذا يمكن اكثر اقتراح واجهناه من جميع المستمعين، انه اثنين ما يكفوا، واحنا لاحظنا ذا الشيء، مو بس عشان نقدم الحلقه، المجهود اكبر على اثنين صراحه، لما حيكون صح. ثلاثه حيقل شوي المجهود. ولا تنسى فبس كل أسبوع لازم تخصص يعني كأقل حد 3-4 ساعات للبودكاست الحالة، غير الأشياء اللي تخص الموقع، غير الأشياء اللي تخص الفيسبوك. فالأشياء هذه نجنبها، لكن احنا نبي واحد سجل معنا بودكاست. طبعا حابين نوضح حاجة، ترى التسجيل مو بس عبارة انك تيجي تسجل معنا وتمشي، فالأشياء هذه راح تعرفونها بعدين، راح انزلها كلها بالموقع، فانتظرونا انتظرونا. أكيد. طيب هذا بالنسبة للأشياء المهمة. فقراتنا للأسبوع، طبعا الحلقة هي الحلقة الثالثة، معليش ما قلتها في البداية. فقرات الأسبوع كالعادة، ألعاب الأسبوع وجديد الأخبار وعلمني أكثر والتريلرز. نبدأ بندر، ألعاب الأسبوع، لأنه أنا عندي أشياء مرة كثيرة، فخلينا نبدأ معاك. طبعا لعبت كم، قطعت شوط كبير بريزنت ايفل 4 اتش دي. اول كنت يعني ببداية ما كانت معجبتني، وتعرف اللي كنت العبها غصبا عني، بس بعدين خشيت مع جو، يعني ما بدت الا مع نص ال يعني القصة ما بدت تصير حلوة. اللعب عموما خصوصا التحكم صعب بالنسبة للجيل الحالي، يمكن الجيل السابق ما واجه المشكلة بالتحكم، لكن الجيل الحالي متعود ان الانالوج اليمين تحكم بالكاميرا والانالوج اليسار يسار يعني يمشي بالشخصية، لكن باللعبة اللي هو كله تمشي وتحرك الكاميرا بالانالوج اليسار، الانالوج اليمين ما في شيء تسوي فيه. فاللعبة استمتعت فيها مرة حلوة، التنويع فيها حلو، يعني ما مليت، هذا احلى شيء فيها. بس وقفت عند وحش حاليا ما انا قادر اعديه، مره صعب. وطبعا لعبت اللي هي فيفا 12، صراحه اخذت دقيقة قبل ما تروح لفيفا 12، اسلم اسلم معليش عم قاطع، بس على رزدنت ايفل، انا بالنسبة لي هي رزدنت ايفل لعبت عليها ايام البلاي ستيشن 2، ولعبت برضو فيها على الجيم كيوب. بالنسبة لي رزدنت ايفل افضل جزء رزدنت ايفل، هل انت لاحظت الشيء؟ بما انك لعبت كل الاجزاء. شوف، بالنسبة لو قارنا بجزاء 1، 2، 3 ما تقارن بالنسبة للرعب، لأن أنا وقفت عندي اللي هو بريزدنت إيفل 1، 2، 3 اعتبرت ريزدنت ايفل انتهت من 3، وهذا اللي صار. يعني ريزدنت ايفل 4 كانت مختلفة كليا عن الأجزاء اللي قبلها، فنقول نقارنها بصديقتها ريزدنت ايفل 5 بما انهم كلهم نفس النظام نفس كل شيء. ف لاحظت ريزدنت ايفل 5 كان فيها تطور من ناحية كل شيء، لأن شيء طبيعي لأن كذا جزء جديد. بس تبقى ريزدنت ايفل 4 تجربة حلوة، لازم أي شخص يعني يحب ريزدنت ايفل، صح إنه بعيد عن ريزدنت ايفل، لكن اللي يحب الرعب فيها، مع ان الرعب ما كان مرة، لكن لازم يلعبها لازم. والله غريبة ترى. أنا بالنسبة لي أخوف جزء وأرهب جزء فور، خصوصا إنه التغيير الجذري اللي صار يا أخي. ما أدري، يمكن أنت الحين عشانك لعبت فايف، لكن أنا أول ما لعبتها أيام بلاي ستيشن 2 يا أخي متعود إن الزومبي بطيء ما معه أسلحة، هذه تغيرت فجأة صاير سريع ويركض وراك ومعه أسلحة، حسيت إنها تخوف أكثر. بالعكس، شوف من ناحية الخوف والرعب، دائما اقول انتهى الرعب بريزدنت ايفل من الجزء الثالث، من الجزء الرابع وان طالع ما في، للاسف عنصر الرعب راح فيها. يعني اذكر ايام ريزدنت ايفل 5 يوم جيت بشتريها العبها، قلت معليش ما راح العبها، يعني بما اني مدمن ريزدنت ايفل من 1 الى 3. فجاني واحد من اخويا قال شوف مندر، انت لعبت ريزدنت ايفل صح؟ قلت ايه. قال طيب تخيل انك تبي تلعب لعبه جديده كليا، انسى ريزدنت ايفل، انسى ماضيك مع ريزدنت ايفل والعبها. وهذا اللي صار، ولعبتها كلعبه جديده فهي حلوه، لكن لو بربطها بالاجزاء اللي قبلها فللاسف شيء يفشل طيب باختصار. بس هل انت قابلت في الجزء الرابع في واحد انا ناسي ايش اسمه كذا طويل وبدقن مع لابس جاكيت اسود؟ قابلته لكن ما يعني ما صارت الأحداث الرئيسية معه، فكلها يعني يا اخي الأحداث. هذا الحال يخوف، هذا الحال يخوف. أنا أذكر خرعني بحاجة لا صح فيها حرق، ف آسف. هو ما خلاص لو خرعني إلا فيها بحط حرقة واحدة. والله فغريب. طيب مو مشكلة. ايوه ايش اللعبة الثانية؟ لعبت فيفا 12. فيفا 12 صراحة شيء مو بس إدمان، الكارير مود شيء فوق الخرافي. ما يعني لدرجة ان قبل امس ما قدرت اترك اليد، من رجعت من الدوام لين الساعة 12 لعب متواصل. شيء يعني خيال، خلصت موسم كامل بيوم واحد، طبعا معجزة ذي. فالكارير مود مرة ممتع، مرة ممتع. بالنسبة للالتيميت تيم، التيميت تيم حلو، فكرته حلوة، كل شيء فيه حلو، لكن عيبه اللي هو انه لازم يكون متصل بالسيرفر طول الوقت. ولاحظت حاجة ان سيرفرات اي اي بفيفا او سيرفرات اي بشكل عام تعبانة مرة مرة تعبانة. فكنت العب يعني بنص المباراة تفصل علي، النت شغال عندي كويس ما في شيء، لكن تفصل علي باللعبة. ترى قطعت، يقول لك قطعت السيرفرات، قطعت اتصال بالسيرفرات. ف ليش صارت لي كثير انا برضو. اي فانا قلت يعني لو فصلت وتقدر ترجع من جديد ما عندي مشكله، بس يوم ترجع تلقى حاسب لك انك لعبت مباراه وحسب لك اياها خساره، وزياده على كذا لو كان عندك لاعبين تنتهي عقودهم، يعني كانك لعبت مباراه. هذا الشيء رفع ضغطي مره، وتركت الالتيميت تيم كله. ما افكر اني ارجع له ابدا، لان الحركه صارت لي فوق 5 مرات، فوق 5 مرات. بس الكارير مود ممتع. والله انا زيك اتفق معك في الالتيميت تيم، ايه فالكارير مود ممتع، اي واحد اتمشى. بيشتري اللعبه لا يفكر يلعب غير الكارير مود الا اذا عنده عاد نت كويس ويدعس على الالتيميت تيم. ولعبت بعد لا كذا ترى روب، هي ما لها دخل في النت الكويس. صح احيانا لها دخل احيانا ما لها دخل، لان ما ادري احيانا تصير كذا. واحد من اخوياي كان في نفس المشكله، يعني واحد من الشباب اللي اعرفهم كان واجه نفس المشكله، كان ما يمدي يلعب مباراه الا فاصل عليه النت. النت ضبطه وصار شبكه بكيبل وضبط وضعه وما يواجه اي مشكله الحين، ف شيء غريب. جدا عموما عموما لعبت لعبه كذروب اكسبريمنتس طبعا على الايباد. اللعبة تقدر تقول صارت افضل بكثير من كذروب العادية، افضل بكثير بشكل غير طبيعي. طبعا حطوا لك العالم، القصة غيروها شوي، طبعا هي اساسا القصة حقتها، يعني ما واحد اضطر جاء بالغلط العيلة وطلع فيه ضفدع يحب ياكل حلاوة بس. فهل نفس الشيء؟ نفس الشيء، بس كذروب اكسبريمنتس انها طاحت على يد عالم، فالعالم قام يسوي عليه تجارب بالحلاوة. فتشوف يعجبني العالم. اذا خسرت مباراة، اذا خسرت باب جيم على طول كذا يروح يعني يشجعك، يا خلنا نسوي مرة ثانية، يلا خلنا نحاول مرة ثانية. فشي يعني حلو، اضافت اضافة حلوة، واضافوا اضافة بعد اللي هو بالاشياء يعني تستعملها بالمرحلة، يعني صارت شي مرة رهيب. يعني اللعبة لازم لازم لازم اي واحد عنده ايباد او ايفون لازم يجربها. ولعبت ديد سبيس على ايباد، اللعبة حلوة حلوة والجرافيكس شيء عجيب، بس المشكلة اللي هو يستخدمون، انا اسميه اللي هو الرعب الرخيص، اللي هو اي شخص حتى لو ان شاء الله فيفا يقدرون يستعملون الحركة ذي بالرعب. فاللي هو كذا وانت تلعب فجأة يطلع لك صورة وحش بالشاشة يخرعك. طيب يا اخوي تستهبل معي. لا جد لا، يعني وفي اسلم. وفي حركة مسوينها انه في بداية الجيم يقول لك عشان تسمع الصوت افضل اشبك السماعات. ايه هذه المشكله، يعني انا كنت قاعد العب فجاه طالع، يعني مو بس خرجت الايباد شوي يطيح وينكسر مني، يعني حرام عليكم يا ناس، يعني اخرعوني بس بوحش يجيني، بوحش يطلع لي كذا على جنب كذا بشكل يخوف زي ريزدنت ايفل 3، لكن مو تجيني اني العب وامشي كذا بمكان تطلع لي صوره وحش. يا اخوي معليش، ترى والله مي حلوه، والله مو حلو. بس حلو الجيم، يعني انا قاعد العبه على الايفون ووصلت في مكان ما قدرت اعديه، لانه انا اي لعبه على الايفون او على الايباد او على الاي او اس بشكل عام، عارف الطريقه اللي تحرك الايفون يمين يسار او فوق تحت زي كذا، ايه انا ما ادري، قول عني غبي، قول عني دلخ، قول اللي تبي، اي لعبه زي كذا ما اعرف العب فيها. فوصلت في مكان ديد سبيس لازم احرك الايفون، فاقعد احاول احرك وما يتحرك، قلت يا عمي خلاص ماني قادر اكملها. بس لعبة حلوة، جد لعبة حلوة. اللعبة حلوة مرة، ولازم أي شخص عنده آيفون آيباد أي أجهزة آي أو إس يلعبها لازم، فخصوصا جد حقيقة حتنصدم من الجرافيكس، أي ما راح تتوقع في يوم من الأيام على جوال قوة الجرافيكس هذه. جرافيكس مرة عجيب مرة عجيب، فلازم لازم لازم أي شخص عنده الأجهزة دي يشتريها. وعلى فكرة في نقطة اللي حلوة في ديد سبيس هذا الجزء، انه ما سوى لك مثلا زي ميرورز ايج غير لك طريقة اللعب، او مثل جير اتش دي وغير لك طريقة اللعب، هي لا نفسها، حط لك نفس الطريقة بالضبط. هي اللعبة نفسها اللي على الكونسولز نفسها، بس التحكم تاتش. ف اي وجزء جديد طبعا، مو نفس الجزء. ايه طبعا وش ميزة حتى الوحوش يوم تقابلهم، طبعا على الايفون اسهل بكثير، لكن على الايباد المشكلة اني حشر لك اياه عشان تضرب وحش من قريب فوق يسار بالشاشة، فوق يسار صعبة، خصوصا انا من النوع اللي لو مسكت الايباد ادخل اصابعي يعني اصبعين من بسمارت كوفر عشان اثبت الايباد، فصعب اني افك يدي واروح اضغطها، فهذه أكيد يمكن المشكله الوحيده اللي واجهتها، لكن كلعبه لازم اي شخص يشتريها. وجربت لعبه اللي ماكناريام عفوا اشتريت بالاسم اللعبه، طبعا ما ادري بالدسكربشن حق اللعبه كاتبين اونلي اون ايباد 2، فحملتها ولعبتها اللعبة. طبعا هي خليني اوصف لكم اياها بالبداية، اللي هي الغاز عبارة عن ايش؟ انت رجل آلي، طبعا بالبداية ما في قصة، بس مع الوقت راح يعطونك كذا قصة خفيفة، انك كذا رجل آلي وعندك الغاز، يلا حاول تحلها. فاللعبة يعني شيء يعني ما توقعت ان حاجة يخليني اترك فيفا واقعد على الايباد، فأي شخص عنده ايباد 2 لازم يشتريها، سعرها تقريبا 6 دولار وشي زي كذا. معليش، بس هذه اللعبة مو اللي هي للغاز، انك مثلا كيف تعدي اذا المكان لازم تروح تجمع قطعة ومدري ايش، صح؟ ايوه عليك نور، ايوه، هذه كانت نازلة على البي سي والماك السنة اللي راحت. لان ترى اللعبة شوف اي شخص عنده ايباد 2 لازم يشتريها، لازم لازم، ولا بيفوته يعني شيء من افضل الالعاب اللي واجهتها. صحيح، حتى اي احد يحب الالغاز بشكل عام، حتى لو ما كان حق جيمز بس يحب الغاز ترى حتعجبه اللعبة هذه. لان وش تعتمد على ذكائك، وشلون انك شلون انك تجمع الشيء الفلاني، وشلون انك ترضي واحد عشان يعطيك حاجة تساعدك بالمرحلة، شلون انك ما ادري كيف اوصف لكم اياه، لكن في اشياء يعني ابدا ابدا ما تطلع ببالك ابدا، يعني لا تحاول ما تطلع ببالك. طبعا المشكلة انا جاني كذا بق وخرب علي اللعبة، خرب علي اللعبة كلها لدرجة وشو يعني خلاص خلصت كل شيء، فاطالع لفيت لفيت لفيت لفيت يعني الاماكن كلها، ما في شيء اسويه خلاص. فرحت طبعا اكره شيء عندي هذا الشيء، لكن اضطريت اني استعمل اللي هو الكتاب. الكتاب راح يعلمك شلون تحل اللغز. فاستعملت الكتاب، طبعا يعطيك ميني جيم عشان تفتح الكتاب، فاذا فزت بالميني جيم على طول يفتح لك الكتاب. ففزت بالميني جيم، فتحت الكتاب واشوف الخطوات، يعني وصلت عند خطوة اللي هي انا فيها، بعدين يقول لي سوي الخطوة الفلانية، رحت ادور اسويها ما قدرت، ما في. فمشكلة بق عجيب قابلني. ف غريب، ممكن بس نسخة الاي او اس، لانه انا في نسخة الماك وصلت فيها مكان بعيد، بس يعني العاب الالغاز يمكن بريد هي اللعبة الوحيدة الغاز وعجبتني، بس العاب الالغاز مو دائما تعجبني فوقفتها. بس تراها يعني اي شخص يحب العاب الغز لازم لازم يجرب اللعبة دي لازم. اكيد ايه، فجربت طبعا ديمو دانس ستار بارتي. اوه رقاصنا. الديمو في 4 اغاني، في اغنية الالمافيو واغنية 4 اغاني ريانا وطقة. الديمو طبعا عيب انه يعطيك اول دقيقة بس للاغنية، ترى دقيقة خلصت الدقيقة خلاص انتهى. الديمو حلو وشجعني خاص اني اشتري اللعبة وقررت اني اشتريها. اول مرة اميل للعبة تركس خصوصا بالموف، انا كنت معارض فكرة لعبة تركس على الموف لان كلها عبارة عن تحرك الموف، لكن لاحظت ان في حركات يطلبها منك انك تحرك يدك اللي ما فيها الموف، واذا ما سويتها يعني ما يعطيك الدرجة كاملة. فهذا اللي مستغرب، يعني يلقط الأجزاء الثانية غير الموف ولا لا؟ يعني اللي هي تحديدا عند أغنية إذا ما خاب ظني اللي هي Get Down On It، فموجودة بالديمو، فجربوها وتشوفون انه راح يطلبك حركات انك تسويها بيدك الثانية اللي ما فيها الموف ويحسب لك عليها نقاط. فأي شخص عنده الموف لازم يحملها يجربها. طب واللي ما عنده موف؟ والله شوف اللعبة تستاهل انك تشتري الموف عشانها، طبعا باستثناء اذا كان عندك كينكت وهذا. لا لا لا اذا عندك كينكت راح اشتري دانس سنترال وريح نفسك. لا، بس معليش، هل اروح اشتري موف بس عشان دانس ستار بارتي؟ شوف اذا ما عندك كينكت واكس بوكس راح اشتري موف والعبها، لان تستاهل، خصوصا النسخة النهائية راح يكون فيها 40 اغنية والله واللعبة شوف، انا ما عندي كونكت، بس ما اتوقع اني راح اشتري موف عشان دانس ستار بارتي. انا الصراحه شوف انا ما عندي الموف، اخذت الموف يعني من واحد من الشباب عشان اجرب الديمو بس، وخلاص يعني قررت اني اشتري الموف مع اللعبه، ما يحتاج اني افكر فيها. اللعبه خيال خيال خيال بالنسبه لي. اوكي، وعلى فكره جمعت جربت سماعه سوني حتى السماعه المحيطيه. السماعه اقدر ما اقل شيء يقول عليها خرافيه، مره رهيبه مره، بس فيها عيوب. بما ان ب 400 ريال 100 دولار شيء طبيعي ان يكون راح يكون فيها عيوب. العيب فيها اللي هو اصوات الانفجارات، ما هي مره للاسف، ما هي معطيتك الانطباع ان هذا اللي صار قدامك انفجار وصوت باس قوي. ما شجعتني اني اشتري السماعه. اوف، ما تشجع انك تشتريها، هذه قوية. شوف اذا عندك مسرح منزلي لا تشتري السماعه، اما اذا ما عندك اشترها، لان صوت الانفجارات فيها ما هو مضبوط ابدا. فبس ميزتها ان تطلع لك اصوات يعني ما قد سمعتها باللعبه، مثل فيفا يمكن تلعب، ما ادري يعني طلعت ببالي اني اجرب فيفا على السماعه. فجربتها قدرت اني اسمع اصوات خطوات اللاعب كذا وصوت العشب اللي هو بالارينا، اوف فتسمع كذا صوت خطوات وعشب والسيارات اللي برا. طبعا اذا انت حاط اللي هو بالاري شو اسمه اللي بآسيا بالأرينا، اوف إذا حطيت قوية ترى آسيا هذه. تسمع أصوات سيارات برا، فجد شيء رهيب. بالبداية حسبت التشويش يوم أركز الأصوات السيارات وزي كذا. فأي شخص عنده السماعة شغل فيفا بالأرينا وحط آسيا والعب بالأرينا، طبعا مو برا، أرينا اللي بالعربي ساحة اللعب أو ساحة الملعب. فلازم لازم تجربونها. ما مع انه انا اشوف ترى انا ما ايد اشتري السماعه عشان سبب واحد بس، انها تشتغل بس على البلاي ستيشن ما تشتغل على الاكس بوكس. يعني مثلا انا لو اشتريتها ابغى استخدمها على الاكس بوكس والبلاي ستيشن والوي مثلا، هستخدمها بس على البلاي ستيشن. يعني عارف انه انا اتعود على البلاي ستيشن مثلا احط سماعه، اجي العب اكس بوكس ماني حاط السماعه، احس شيء غريب فاهم. صح. وصراحه ما عندي استعداد اني اشتري سماعه الاسترو ب 1600 تقريبا قيمتها 1600 ريال عشان سماعه، اروح اشتري لي مسرح منزلي افضل لي. هاي صح، اتفق معك فيها، بس تبقى يعني تجربة حلوة سماعة سوني، يعني اللي زيي اللي ما عنده الا بلاي ستيشن 3 فما راح تفرق معي. أكيد فبس هذه اللي جربتها، بس قليل. مرة قليل. طيب بالنسبة لي أنا الأسبوع هذا كان مرة مليان ألعاب. أول شيء Gears of War 3، لعبت Gears of War 3 وختمتها خلاص أخيرا. ختمتها طبعا الأسبوع اللي راح، بس بما أنه ما سجلنا حلقة فبتكلم عليها شوي. النهاية مرة مرة مرة مرة رهيبة، يعني جد خلاص أقدر أقول إنه هذا أفضل جزء بين جيرز أوف وور كل الأجزاء. يعني 2 كان جدا رهيب، 1 كان حلو بس مو رهيب، في فرق بين حلو ورهيب. جيرز أوف وور 3 يعني جميع المقاييس كان أرهب جزء بالنسبة لي. الحلقة الثانية لما سجلنا وكان عندنا ضيف اللي هو صالح النشوان، كان أتكلم على مهمة براذرز تو ذا إند. من جد المهمة يمكن أرهب مهمة في الجيم كله، ممكن أقول إنها أرهب مهمة في الجيمز دي السنة. جد فيها حماس، فيها أشياء مو متوقعة، فيها أشياء تفاجئ. يعني جد يمكن هذه المرحلة بس هي زبدة كل الأجزاء. طيب هذا بالنسبة انا مثلا واحد زي يعني ما عندي اكس بوكس، هل تستحق اللعبة انك تشتري اكس بوكس عشانها؟ إيه؟ تستحقه بقوة، اعيد السؤال مرة ثانية، تستحق انك تشتري الاكس بوكس عشانها؟ أكيد وبقوة. أنت كأنك تسأل هل تستحق البلاي ستيشن أشتريه عشان جاد أوف وور؟ أقول لك يستحقه مليون مرة كمان، لأنه ما جيرز أوف وور جد جد يعني ممكن. أنا شوف أنت عارفني دائما أقول جيم أوف ذا يير 2011 ديوس إكس، الحين دي السنة أنا قاعد أقول ديوس إكس وجيرز أوف وور. يعني فجد اي رهيبة واحد ما رهيبة. عنده اكس بوكس يشتريه عشان اللعبة؟ روح بدون ما توقف وبدون ما تشاور أحد الحين تروح تشتريه حتى. اوكي يعني جد ترى يعني نادرا نادرا شركة تشوف لك آراء الناس. يعني إيبك جيمز نزلت الجزء الأول، شافت آراء الناس وش الأخطاء، عدلوها في الثاني، نفس الشيء كان فيها أخطاء، شافوا آراء الناس أخذوها عدلوها في الثالث، الثالث أعطوك إياها تقريبا كاملة. يعني ما أبغى أقول إنها كاملة 100% لأنه فيها شوية أخطاء، لكن تقريبا كاملة. جد من الألعاب اللي تقول عليها واو. بس اوكي حلو. فما أبغى أتكلم عليها أكثر لأنه تكلمنا عليها في الحلقة الثانية أنا وصالح. فلعبت برضو فيفا 12 يعني، وتكلم عليها بندر ما قصر. بس بقول لك شيء، إنه لما تفك ما راح تصك من جد، اي والله. لانه جد الجزء هذا عدلوا اشياء كثيره. مع اني ذي الايام بديت انهزم، لو سمعت الحلقه الثانيه كنت اقول لاخوي ان هزمته 8 وكذا، صكني 13 صفر قبل كم يوم. واو صح عليك فايب. شوفت بس حلوه حلوه الجيم. يعني رجعنا لعبنا مباراه في تنافس، فحلوه يعني يبين لك قوتك انت. يعني حتى لما لعبت في الكرير مود لعبته مو على اصعب شيء اللي هو اسطوري، اللي هو قبله على ما اعتقد اسمه عالمي او شيء زي كذا. فجد حتى لما العب الشيء اللي مو اسطوري، مع اني كنت العب في الفيفا فيفا 11 كنت العب ليجندري اللي هو اسطوري وكنت افوز، لكن الحين على عالمي في مباريات ماني قادر افوز. يعني في الكارير مود الحين وصلت الجوله التاسعه، في مباريتين انهزمت فيها، والمباريات اللي فزت فيها يلا فزت فيها، وفي مباريات تعادلت بعد. هذا مع اللي انه في 11 ايه، في 11 لما احطه على عالمي مستحيل انهزم، افوز 4-0 8-0 عادي بسهولة. شو اسمه، شو انت بقول لك، يلا هي اللعبة ترى صعبوها بالزيادة بزيادة بشكل ما تتوقع. يعني انا كنت اول يعني ايام فيفا، طبعا فيفا 11 ما لعبتها، لكن ايام فيفا 10 وش كنت اسوي؟ يعني العبها على مو اخر مستوى اللي قبله، ف فما كنت اواجه اي صعوبه. بس يوم لعبتها هنا، لعبت شبه احترافي، واجهت صعوبه، يعني مو صعوبه، شيء يعني شيء بسيط، لكن يوم حطيتها احترافي قايل لي يعني اني بفوز، اندقيت تقريبا 5 أو 6. فيعني معليش سووا موازنة شوي يعني بالمستويات، بس هذا اللي بقوله. بس ترى افضل. هذه انا بالنسبه لي نقطه ايجابيه، يعني معلش انا بالنسبه لي بتكلم عن نفسي فقط. بيس انا ليش كرهته؟ انا بيس اخر جزء لعبته ترى 2009، وحتى 2009 لعبت منه شوي وها ماني راضي عنه، يعني العب فيه شوي وارميه بالشهور. ليش؟ انه في سهوله بشكل مو طبيعي يا اخي. قدامي المرمى انفرت بالحارس 100% هدف، قدامي المرمى الحارس في اليسار وشتها يمين هدف، قدام المرمى شتها خفيفة وقريبة أنا من حارس هدف. فيفا مستحيل، يعني أنا في انفراديات ماني قادر أجيب فيها هدف، وفي انفراديات أجيب فيها هدف، وأحيانا الحارس يكون مثلا زي بوفون أو كاسياس يكون الحارس واقف في الزاوية اليسار وشوتها في اليمين فجأة ألاقيه طاير صد الكورة. فهذا شيء حلو، بالعكس ترى يعطي حماس أكبر أنك تتدرب وتلعب زيادة، مو أنك تلعب في بيس وتفوز 10-0 كأنك فايز 1-0 عادي تبغى تسجل أهداف زيادة. الفيفا لاحظ نفس الشيء، انا حاط احترافي، حاط احترافي اوكي، اندق يعني 6-0، بس يوم احط شبه احترافي اللي لاحظ بينهم مستوى واحد، يعني هو المستوى اللي تحت على طول، افوز 10، افوز 11، افوز 12، فما يعني مفروض في مستوى بينهم، مفروض ما يعني هو لا انت كذا، ما هو انت كذا تشوف نفسك في هذه قاعد تفوز في شبه احترافي، حطها على احترافي، حاول لين ما تبدا تفوز، تقدر تفوز هاي وخلاص هذه بدات تفوز مشكلة. بنتائج كبيره اللي بعده. احترافي دقيت 6-0، عالمي دقيت تقريبا 11، طبعا اسطوري ما لعبت لاني داري اني بندق بنتيجة ما حد يتوقعها، ف وقفت على كذا يعني. انا اسطوري ما فزت الى الان الا مباراه واحده لعبت اول ما نزل الجيم، حتى الديمو على ما اعتقد، والله لعبت مانشستر سيتي ضد ميلان، او انا ميلان ضد مانشستر سيتي وفزت 2-1، هذه المباراه الوحيده اللي في الاسطوري فزت الى الان. اللعبة على طاري فيفا، على طاري فيفا الاسبوع اللي راح قريت في تويتر شنايدر ترى يفضل فيفا عن بيس، اوه هذا تصريح هذه ناري. قوية ترى، وحتى ذكر السبب انه بيس جدا سهلة، اما فيفا عفوا انه حقعد اتدرب زيادة عشان اقدر افوز. فايش تبغى من لاعب يلعب حقيقي اوكي وفريق زي انتر ميلان وواحد زي شنايدر مرة معروف يقول ذا الكلام؟ خلاص يعني ما بقي احد يقيمها. بس ترى ما يعني ما هي شو يسمونه يعني ما لها مصطلح، بس نسيت ايش المصطلح. قصدك انه يسوق لهم؟ لا مو تسويق يعني، ما هو شرط يعني ان خلاص مدح اللعبة ان اللعبة كويسة. ف اكيد اكيد، بس الكل اتفق انه اللعبه كويسه وافضل من بيس. انا ما صح انكر انه صح بيس دي السنه اتطورت، انا ما انكر ذا الشيء، لكن لا تزال سهله. يعني معليش انا لعبت الديمو حقها ومستخسر احط ريال فيها اني اشتريها. يا اخي الديمو حقها لعبت فزت 4-0 من اول مباراه. يا اخي حرام يا اخي، وجد حرام، يعني حتى 4-0 وانا قاعد استهبل مو قاعد العب بجديه، اجي عند الحارس بكل سهوله يدخل هدف. والحركه الغبيه المعروفه في بيس لما تكون قريب من الحارس شوت الكوره في اي مكان هدف، حتى لو شتها في وجه الحارس تدخل هدف. ولاحظت حاجة فمو بعد، لدي الدرجه سهوله حاطين فيها سهوله بشكل ان الواحد يطفش، الواحد لما يبغى يلعب كوره يبغى زي في الحقيقي، يبغى يفوز ينهزم يتعادل زي برشلونة. الحين ليش في ناس صاروا ما يشجعون برشلونة؟ معلش انا عارف شطحت شوي، لانه برشلونة قاعد يفوز كل المباريات بنتائج كبيرة، فالناس بدأت تطفش خلاص انه يبغوا يشوفون مباريات في فوز في هزيمة في تعادل. الله يهديك نسيت ايش كنت بقول. ايه بالنسبه للبيس لاحظت فيها الحارس زي ما قال لي واحد من الشباب، حارس خكري اللي هو يا انه ما ينقز يعني ما يعرف ينقز يصد الكوره، هذا شيء لاحظته. ثاني شيء اذا صد الكوره ما يمسكها، يصقعها صقع بس، اي فيصقعها ترجع لك شوطه مره ثانيه جول، انت ثست. ف ويا ليت انه بس يصقعها ويطيح في الارض على طول. هذه مشكله، هذه مشكله كبيره. مو هو بيس لو عدلوا الحارس كان ترى ممكن تنافس دي السنة لو الحارس عدلوا بس الحارس، يعني لانه الحارس هو اهم شيء في المباراة، وهو دائما اخطاء بيس في الحارس دائما. صح. فبس هذا بالنسبة للفيفا، أنا ما نبغى نتكلم عليها أكثر من كذا. لعبت الجيم اللي اعتبره كسر الدنيا ذي السنة، اللي هي فورزا فور. بصراحة أنا كسر يمكن من 10 سنين تقريبا، من أيام نيد فور سبيد أندر جراوند لو تتذكروا على البلاي ستيشن 2، ما واو في أي لعبة سيارات سباق عجبتني، أو بمعنى ثاني استمريت فيها إلا فورزا فور الحين. يعني ولا جي فورزا تي فور 5 ولا جي تي 5، أنت اللي أعطيتني جي تي 5 صح؟ صح؟ أي ترى ما لعبته إلا مرتين أو 3 مرات بس. حرام عليك حرام. جد يعني فورزا سووا شكل يا أخي أقوى جرافيكس شفته إلى الآن في الجيمز السيارات. يعني جرافيكس الجيم خرافي رهيب وبقوة، سواء المضمارات ولا السيارات. الجيم هو CD-ين ترى، جاء مو CD 1. جربت أنا الأول وفلوا بقوة صراحة، بالنسبة لي حتى أفضل من جي تي 5 في جميع النواحي. لا تقول لي في الجرافيكس، الجيم عادي عادي بلاي، عادي، جميع النواحي وش هي جميع النواحي هذه؟ كل شيء. يعني مثلا جي تي 5 يا أخي، جي تي 5 السيارة بطيئة، مو السيارة انه بطيئة واقعي، إنه يعطيك لو تسوي لها ابجريد، لو تطور السياره، لو تطور الماكينه، لو تدخل على اعدادات الماكينه، تخفف العزم، تقوي السرعه او تقلل السرعه وتقوي العزم، يعني كانك ماكينه حقيقيه، فتبي تصير السياره سريعه، قلل السرعه وزود العزم وتطلع. انت ما فهمت قصدي. انا مو قصدي نفس السياره بطيئه كسباق، انا قصدي سرعه، السرعه لما تمشي بالسياره يا اخي. شفت انت قد لعبت نيد فور سبيد هات بروسيوت صح؟ شفت كيف لما تسرع، كيف تشوف كل شيء يمشي بسرعه قدام حولك؟ الحين انا هذا اللي هذه اقصده، هذه ما هو اللي اقصده هذه شطحة انت. قوية، لأن لعبة أركيد تقارنها بلعبة محاكاة، فصعبة. لا انا قصدي في العالم كيف انه يكون سريع. يعني مثلا دقيقه جي تي 5 الحين، انا مثلا لعبت فلنفترض باوبترا اوكي، وسرعت فيها، مهما سرعت السياره بطيئه عادي. بعدين لعبت بفراري اوكي، وانا قاعد اسرع على اسرع شيء، وهي فراري شوف قارنتها باوبترا، فراري ومسرع فيها على اسرع شيء، اطالع اللي حولي، العالم اللي حولي، يعني مثلا لما اعدي سياره وشكل المضمار نفسه مو هو ذيك السرعه، يعني نفس لما اسرع بالاوبترا، بس اللهم اعدي السيارات اسرع. انا لا قصدي لا انه لا العالم لا، كيف انه بسرعه. العالم بالعكس لاحظت يتغير، يعني يسرع معك بس بشكل واقعي. مو انا جربت نيد فور سبيد، نيد فور سبيد تحس يعني ايه، زي ما قلت تعطيك انطباع ان كل شيء يتحرك بسرعه، واللعبه سريعه بزياده، بس زي ما قلت لك لعبه اركيد، يعني فيها طابع اركيدي زياده، فشيء طبيعي ان بتكون اللعبه سريعه عكس لعبه محاكاه للواقع زي جي تي الحين تحاكي الواقع اكثر مما تبي تحاول انها تكون سريعه، اكثر مما انها تحاول تصير زبقاش اركيديه. اللعبه صممت للي يحبون الواقع. يعني اذكر سوي مع مقابله مع رئيس شركه مرسيدس اللي جت مع السيجنتشر اديشن، جت مع مقابله شو اسمه، جت مع مقابله بال يعني عن جي تي 5 وهو يلعبها، ترى شيء مره رهيب ذا. حتى لو سوى مقابلة مع حق مرسيدس، ما ادري، انا بالنسبة لي فورزا فور فضلتها على جي تي 5، سواء بالواقع، بواقعية الجرافيكس او بالسباقات او حتى بالسيارات. يعني عكس النور لحاله على السيارات، كيف تشوفه لما تيجي تختار السيارة تلعب، هذا لحاله عالم ثاني، اكثر افضل من جي تي 5. يمكن انت ما راح تفهم كلامي يا بندر، لانه انت ما لعبت اصلا فورزا فور. انا قاعد اقارنهم اني لعبت فورزا ولعبت جي تي، فكان أفضل فورزا من ناحية الواقعية أفضل بكثير، مرة بكثير. بس هتان الواقعية، معليش لا لا تصف جي تي 5 جنب فورزا كمتعة، أقول لك إيه يمكن ذيك اللحظة أقول إيه معك حق، لكن بالنسبة للواقعية سامحني شيء طبيعي، أي جي تي 5 أفضل، بس ذاتس إت. لا لا لا تحكم عليها إلا لما تجرب فورزا، لانه جد شوف، انا ترى من عشاق جي تي من الجزء الاول، من ايام بلاي ستيشن 1، من قبل ما يكون في شيء اسمه فورزا. لكن صراحة فورزا 4 مقارنة بجي تي 5، فورزا 4 افضل بكثير. اسمح لي يا جي تي، لا لا اسمح لي ذي المرة شوف، ما انت قدها انك تنافس فورزا. افضل من ناحية المتعة، ايه اتفق معك، افضل من ناحية الواقعية، معليش ذاتس ات. لا حتى في الواقعية أفضل. أنا بالعكس الواقعية فضلتها فورزا. من ناحية أنت، من ناحية إيش، الجرافيكس ولا السباقات قصدك في الواقعية؟ جرافيكس، سباقات، تطوير من ناحية المكان والقطع والأشياء هذه، كل شيء. لا شوف، انا شوف ما اقول لك اني تعمقت في فورزا عشان ما اكتب عليك، لكن في الواقعيه والجرافيكس افضل فورزا بكثير، معليش واخص بالذكر والف خط احمر تحتها الجرافيكس. الجرافيكس فورزا شيء واو، جد واو، ما ادري كيف سووا هذا الشيء. انت جيب اي احد جيمر مو جيمر، اوكي، جيب اي واحد ما له اي دخل في الجيمز وشغل له فورزا وشغل له جي تي، شوف حيقول لك ايش اللي حقيقي. انا متاكد لك 1000000% حيقول جي تي ايش دي اللعبه، وحيقول على فورزا انه ايش مشغل قناه انت من كثر الواقعيه اللي فيها. ما بقول لك لما معليش تلعب سباق، لانه لما تلعب سباق واضح، لكن انا قصدي لما كذا بس تحط السياره قدامه. فبس هذا بالنسبه، يعني انا اختلف معاك ومستحيل اتفق معاك، وانت متعصب لسوني فمستحيل انك عموما تتفق معي. هي وجهات نظر، كل واحد له وجهة نظره وكل واحد له اللي فضله. فأنا أقول صحيح. جي تي وأنت تقول فورزا، والحكم للمستمعين. ايه نشوف المستمعين اللي جرب الاثنين، مو اللي جرب بس فورزا او جرب جي تي 5، يشوف نشوف مين يقول افضل. في نقطة ايوه ذكرتني كمان على فورزا ما ناقشتها، طبعا فورزا في اضافوا الكونكت، بس للاسف انا ما عندي كونكت فما جربتها الى الان. بس في نقطة اسمها الاوتو فيزيتا في نفس فورزا، هذه لما نزل لها تريلرات وكذا في اللعبة كنت اكثر شخص كنت اقول عليها انه ايش ذا الغباء اللي بيسوونه فورزا، انه قالوا انه يمديك تلعبها بالكنكت. انا جربتها بالكنترول ما جربتها بالكنكت، يا اخي طلع شيء رهيب رهيب رهيب. يمكن جلست عليها بس هذه الاوتو فيستا نص ساعة تقريبا على سيارة واحدة. طبعا اللي ما يعرف الاوتو فيستا هي عبارة كأنك داخل معرض سيارات، هو مو معرض سيارات بس كأنه معرض سيارات. فنفترض الفراري بما انها هي اول سيارة، تدخل كذا الفراري قدامك، يمديك تتحكم بالكاميرا كاملة كأنك انت واقف عندها، كل قطعة في السيارة يمديك تفكها وتشوفها، مو تفكها تفكك السيارة، لا أنا قصدي كأنك في معرض السيارات، تفتح الباب، تركب السيارة، واو تشغلها، تشوف كيف من جوا، تشوف كيف من ورا، تفتح الشنطة، تفتح الكبوت، واو تشوف الماكينة. وأحلى شيء حتى الأنوار تروح تضغط عليها مثلا يجيب لك معلومات، النور هذا كذا يجيب لك كذا نور ضباب، يعني معرض حلو سيارات لحاله. وحتى اللي رهيب السيارة من جوا مو بس من برا، هذا شيء جد واقع. يعني الفراري انا ما قد ركبت فراري، فقعدت اشوف الفراري كيف شكلها من جوا. فجد هذا اكثر شيء يمكن طولته انا في فورزا اكثر من السباق قعدت اجلس عليه. يعني جد هذا شيء حلو، انا ما جربته بالكونكت، جربته بالكنترول وعجبني، فما ادري كيف حيكون بالكونكت. بسألك سؤال، كم عدد السيارات الموجودة في فورزا؟ ما عديتها صراحة، لأنه حاليا في البداية بدايتها زي جي تي 5 تبدأ بس شوف، لا معليش تذكرت حاجة، في فورزا أول ما تبدأ الجيم ما يبدأ لك منيو على طول، تبدأ معاك فراري وسباق على طول، يعني ما في منيو، ما في ستارت، ما في ولا شيء، على طول تبدأ سباق، تخلص السباق يجيك المنيو. فهذه بداية إنه تحمسك زيادة، خلصت جات المنيو على طول دخلت على السباق اللي هو في التوصيل وكذا، اللي هو جيم مود. بعد ما دخلت عليه تبدأ بسيارة بسيطة، عندك 4 سيارات كانت مازدا وجولف ويارس وناسي والله ايش السيارة الثالثة او الرابعة، تبدأ دقيقة بس، سيارات كذا بسيطة. عندي سؤال، تبدأ مع كل مرة تشغل الشريط ولا أول مرة بس؟ لا هي كل مرة تشغل الشريط لا كذا مملة، معليش. بس يمديك تضغط ستارت، اوكي كويس، اذا ضغطت ستارت بالعكس خلاص تعديها. لا لا حلو اذا كذا. طيب تقريبا كم عدد السيارات؟ والله ما ادري، ما اقدر اقول لك رقم وانا ما ادري عنه، لانه ما اتذكر قريت تصريح على عدد السيارات، وحتى اني لعبت انا بس الجيم مود ما قعدت اشوف كم سيارة موجودة، فاهم علي؟ لأن جي تي 5 فيها تقريبا ما يقارب أكثر من 1000 سيارة، اي تقريبا 1046 سيارة، إيه فترى عدد كبير مرة. جدا كبير. فورزا اكيد عدد كبير بس ما ادري كم صراحة. ما أتوقع إنه بيتعدى 200 أبدا، ما أتوقع. لا لا لا لا وين، والله لو انه نيد فور سبيد 20 فرس 20 سيارة تخب. من جد. ايه الله بس جد اخر كلمة على فورزا، انا ترى يمكن اخر جيم سيارات سباق عجبني كان نيد فور سبيد اندر جراوند 1، يعني شوف المشوار من متى. واو ما اقول لك اني ما لعبت بعدها العاب سيارات سباق، لعبت بس ما في جيم عجبني سياراته انه قعدت العبه اكثر من مره. فورزا 4 هو الجيم الوحيد من ذاك الوقت الى الان اللي لعبته اكثر من مره. طيب هذا بالنسبه لفورزا 4. في برضو لعبت دارك سولز. اوه رايك بس بقول كلمه، دارك سولز هذه لعبه خاصه، مو الهارد كور جيمر، السوبر سوبر سوبر هارد كور جيمر. يعني انا على اني رغم اني هارد كور جيمر، بس للاسف يا اخي ما قدرت اكمل الجيم. يا اخي صعب بشكل خرافي. عجبتني، ما اقول لك ما عجبتني، بس يا اخي اللي ما عجبني فيها انه مخلينك ضعيف بشكل مو طبيعي، انه كل اللي حولك اقوياء مره وانت قوتك اضعف شيء، مره اضعف شيء في العالم. اي احد يجي يلمسك لمسه انت ميت على طول. فوقفتها صراحه، ما قدرت اكملها، قلت بكملها بعدين، يبغى لها روقان. طيب لعبت ديمون سولز انت ولا لا؟ لعبت بدايتها ونفس الفكره اللي قاعد اقول لك اياها كانت نفس الفكره على ديمون سولز. آه هذه المشكلة، يعني انا لعبت ديمون سولز وخلصت تقريبا الشابتر الاول ووقفت ما قدرت اكمل. ف ايه، لانه فيها صعوبه، يعني يبغى لها واحد انه عنده قوه صبر وتحمل. انا ما عندي مشكله العبها، وبالعكس انا تعجبني الالعاب الصعبه، بس مو لذي الدرجه يا اخي. اوكي الجيم حلو ما انكر، ومره رهيب، وبحاول العبه قد ما اقدر، لكن المشكله انه ما احب الجيم اللي يخلونك انت اضعف شيء وكل اللي حولك اقوياء. يعني زي في البدايه ما يعتبر تخريب، في تنين تروح له قدامك، اوكي يضربك ضربه تطيح، اول ما اقوم على طول يضربني، ما اقدر اقوم، خلاص انا ميت ميت. هربت منه، قدرت اهرب منه، بس برضو يعني مو لدي الدرجه. يعني بس حلو، حلو الجيم، يعني يستاهل انه الواحد يلعب، وحتى تقايمه عاليه. يعني في جيم سبوت معطينه 9.5، واو ف 9.5 تقييم جدا عالي هذا يعتبر. وديمون سولز كانت ماخذه جيم اوف ذا يير في 2009 من جيم سبوت، ف لعبه تستاهل، تستاهل اي احد يقدر يلعبها، بس لازم يكون سوبر سوبر سوبر هارد كور جيمر، ويستحمل انه يعيد اللعبه اكثر من مره، مو يعيدها كتختيم، لا انه يموت ويعيد، يموت ويعيد، يكمل، ما عنده مشكله. هذه مشكلة دائما أواجهها، ما أقدر ما أقدر إني أعيد أكثر من مرة، أمل على طول. شوف انا ما عندي مشكله اني اعيد اكثر من مره، بس لا تحط لي لودنج زي ديوس اكس يكون مره طويل. بس صح. في برضو لعبت لعبه، هذه اللعبه كنت العبها ايام الطفوله منذ نعومه اظفاري، او ما ادري ايش يقولون، ما ادري كذا يقولون ولا لا. هذه اللعبه كانت على السيجا ساترن. اوكي طبعا انت ما مريت على السيجا ساترن ولا؟ أبدا. دقيقة، لا ما مريت عليه. طيب لا هذه ثواني، اللعبه كانت على السيجا. دقيقة. كم تاريخ إصداره سيجا تنزل؟ الجيم ولا السيجا ساترون؟ لا السيجا لا ساترون كان على ايام قبل البلاي ستيشن 1 كان تقريبا، بس ما انتهى جيله الا مع نهايه البلاي ستيشن 1. هو اللي أسود وفتحته زرقاء ذا عشان دخل الشريط فيه. لا لا هو اسود، بس سي دي كان تقريبا اول كونسول سي سي دي. دي. لا ما لعبته. فكان لا والله معليش، مو اول كونسول سي دي، كان في قبله سيجا سي دي، هو بعد السيجا سي دي. فهذه اللعبة Guardian Heroes نزلت الأسبوع اللي راح على الإكس بوكس لايف. طبعا نزلوها اتش دي، وأنا ما عندي إكس بوكس لايف، بس جربتها عند أخوي. كانت لعبة جدا خرافية، تذكر زمان أيام الطفولة كانت مرة رهيبة، يعني إلى الآن ذكرياتها في راسي. عارف اللي لعبة تتذكرها، ما تنسى إيش هي اللعبة. فلما شفتها تحمست بقوه صراحه عليها. واللي رهيب عليها لما لعبتها يمديك تحطها بالجرافكس القديم وجرافكس اتش دي الجديد، فهذا واو شيء مره حلو. لعبتها انا في البدايه على طول بالجرافكس السيجا ساترن، وبعدين غيرتها على الجرافكس الجديد، فجد جد واو. اي احد قديم او قد مر عليه السيجا ساترن لازم يلعبها. اسم اللعبه جارديان هيروز، حيلاقيها على الاكس بوكس لايف اركيد. جد جد لعبه تستاهل، تستاهل انك تلعبها مليون مره. جاردن هيروز اللي أربعة إذا ما خاب ظني. هم واحد هم راسه تقر، ايوه راسه سد وتنين واثنين عاديين. لا لا لا هم أربعة في البداية. ايوه بس ما هو راس أسد والتنين، هو أكثر شخصية معروف فيهم، ناسي ايش اسمه صراحة بالضبط، بس هو وورير يعتبر، محارب هيكل عظمي، بس لابس درع أصفر وكذا. الباقيين ناس عاديين، فكل واحد ليه قوته. طبعا واحد دقيقة، بسيف، واحد بسحر. إذا ما خاب ظني نازلة زمان للبلاي ستيشن بلس، زمان نازلة، تقريبا صار لها شهر على بلاي ستيشن بلس. لا لا دورتها على البلاي ستيشن، على البلاي ستيشن نتورك بشكل عام، ما لقيتها لا لا لا، انا حتى تأكدت. محملها بس ما كانت اتش دي، كانت عادية بس جرافيكس عادي. لا لانه تأكدت امس على جارديان هيروز انه ما هي موجودة على البلاي ستيشن. على العموم انا بسوي لها بحث الحين اتأكد اذا هي موجودة على البلاي ستيشن نتورك ولا لا. فبس هي لعبة ترى جدا رهيبة، يعني اي واحد عنده الاكس بوكس لايف ومو عارف ايش يشتري من الاكس بوكس لايف اركيد، او يبغى لعبة مثلا حتى لو مو عارف ايش يشتري، او يبغى لعبة مثلا طريقتها 2D او من الالعاب القديمة وجدا رهيبة، يشتري جارديان هيروز. يعني انصحه، معليش انصحه بقوة عليها. هذا بالنسبة للجارديان هيروز. في اخر لعبة لعبتها صراحة عندي كلام كثير عليها نقول عاد اللي هي درايفر سام. لا ميبي ميبي ايش لا لا كمل كمل اللي هي درايفر سان فرانسيسكو. صراحة الديمو حق درايفر سان فرانسيسكو، ديمو القصة كان بالنسبة لي عادي، ديمو الأونلاين كان خرافي. هذا بالنسبة للديمو، أنا اشتريت الجيم تقريبا قبل 3 أيام أو 4 أيام. للأسف للأسف للأسف للأسف للأسف بالنسبة لي يعتبر أسوأ جزء درايفر سان فرانسيسكو. لا تقول لي درايفر 3 لأنه درايفر 3 أفضل منها بمليون مرة. طبعا في أسباب، درايفر متعودين على أنها إيش، وكل اللي لعبها سواء اللي لعب الجزء الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا آخر جزء اللي نزل في 2005 أو 4 اللي ما له دخل في كل قصة درايفر، درايفر متعودين على أنها إيش، أنها قصة واقعية، مو واقعية أنها حقيقية مقتبسة، لا أنه واقعية، مو زي جي تي أي مثلا ولا ألعاب ثانية، لا واقعية واقعية، أنه شرطة وما شرطة وكذا، وإذا سرعت يجونك الشرطة ويلحقونك. فحلوة كانت ذا الجزء، الواقعية فيها انتهت بمعنى كلمة انتهت. القصة ما أدري كيف صراحة، تقهر بمعنى كلمة تقهر. يعني معليش إيش القصة السامجة، إنه يصير لك حادث بعدين تقدر تحرق تتنقل بين تعرف السيارات. تعرف لا هذه القصة ما أحرق، هذه القصة، هذه بداية القصة، إنه يصير له حادث بعدين يتنوم في المستشفى بعدين إنه إيش يقدر يتنقل بين السيارات. يعني معليش درايفر، إحنا متعودين إنكم لعبة واقعية بعدين تخلونها زي كذا، يعني معليش، يعني مولدي الدرجة. يعني حركة الشفت هذه، التنقل بين السيارات في الأونلاين مرة رهيبة، حركتها وانت تلعب لحالك بدون قصة برضو مرة رهيبة، ما انكر ذا الشيء، لكن كقصة كستوري مرة خربتوها. هذه اول نقطة ما عجبتني فيها. النقطة الثانية، اشكال الشخصيات اللي هم تانر وجيركو، اهم شخصيتين في الجيم، تانر اللي تلعب فيه وجيركو عدوك الرئيسي من الجزء الثاني، ليش تغيرون اشكالهم؟ جد ليش غيرتوا اشكالهم؟ هذا شيء يقهر. حتقولوا لا بلاي ستيشن 1 ما حد يتذكره، بلاي ستيشن 2 ما حد يتذكره. يا اخي نهايه 2 او نهايه الجزء الثالث، معليش ححرق لانه الجيم كان في 2001، لا مستحيل لا احد لا ما لا لعبها. لا تحرق لا تحرق يا اخي في 2001 الجيم، فعادي. حتى لو لا تحرق طيب مو مشكله ما بحرق، بس بحط رابط في الموقع انه اللي يبغى يشوف اشكالهم كيف كانت، اللي يبغى. معروف اشكالهم كيف، وحتى في الجزء الثالث في النهاية، يعني الناس تتذكر بلاي ستيشن 3 كانت عروض السي جي، كانت لما تيجي تشوف اشكالهم، يعني جرافيكس قوي كان فيها، مو زي اللعب. تيجي الحين انت في الجزء الجديد هذا، اوكي بتبني القصة من جديد، بس تقوم تغير اشكالهم وتخرب اشكالهم. يا ليت انك تغير اشكالهم على شيء حلو، لا تخرب اشكالهم كليا، بالذات جيركو. جيركو يا اخي معروف شكله بجكيت وشعره طويل ودائما انه معصب، تجيب لي واحد دب وبدقن ومسجون، ليش؟ هذا الشيء رفع صح. ضغطي. يعني معليش انا من اكبر فان بوي للجيم هذا درايفر، تقوم تخرب لي اياها لذي الدرجه، يعني هذا الشيء مره ما عجبني فيه. طبعا هذا الجزء هو اعاده للسلسله بس عشان تكون في الصوره، بس بالنسبه لي اعاده السلسله خربتها. يعني ما اقدر اقول الا يوبي سوفت خربتوا الجيم جد. لما كانت مع اتاري الجيم كانت احسن، يا ليت اتاري ما باعتها لكم. هذا طيب في نقطه ايجابيه اخيره، احلى شيء في الجيم انه جربت تشالنجر، لانه تشالنجر مره اعشق للسياره، فكنت دائما اقعد اتنقل واروح احاول اروح للتشالنجر. والاونلاين في الجيم جدا جدا جدا جدا رائع، مره رهيب، في تحديات، في طريقه الشفت فيه مره حلو، لكن انا مشكلتي في الجيم الستوري مود، وانا دائما اركز في ستوري مود اكثر من الاونلاين. بس هذا اللي اقدر اقوله على درايفر. وفي لعبة ايش؟ باتمان. اوه صح، اهم شيء نسيتها، مره نسيتها. طيب باتمان اركام سيتي اشتريتها طبعا قبل 5 ايام تقريبا، لا احد يسال من وين لانه جبتها بطريقتي الخاصه قبل ما تصدر. طبعا هي حتصدر اليوم المفروض، جبتها على اكس بكرة بوكس بكرة مو اليوم، او بكره، صح بكره، لا امس، اليوم تاريخ 19 اكتوبر، هي تنزل اليوم 18 اكتوبر. لا تنزل بنفس تاريخ يوم صدور الحلقة، يعني بالنسبة لتسمعنا تراها اليوم تصدر. ف اها اللي هي 20 اكتوبر. يب طيب اللعبة جد جد جد رهيبة، رهيبة بشكل مو طبيعي، يعني لا حد يقول انه باتمان وفيلم ومدري ايش، ترى ما له دخل في الفيلم، وما حد راح يفهم كلامي الا اللي لعب الجزء الاول اللي هو اركام اسايلم. جد يعني اوكي ما جابوا شيء جديد الى الان، هذا اللي انا شايفه، بس كملوا بنفس القوة، نفس الرهابة اللي كانت موجودة في اركام سيتي خلوها في اركام اسايلم، حطوها في اركام سيتي، زودوا الشخصيات. انا ما ختمت الجيم الى الان، بس قريت عنها انه الجيم 50 ساعة، 50 ساعة يعني طويلة، مرة طويلة، واو واو كل الجيمز اللي حاليا اللي تعتبر طويلة ما تتعدى 15 الى 30 ساعة، 50 ساعة واو مرة طويل الجيم. الشخصيات كثيرة في الجيم زي تو فيس، بينجوين، طبعا هذا مو حرق لانه كلها في التريلرات كانوا موجودين، جوكر برضو موجود، البنت اللي مع جوكر، في واحد ناسي شو اسمه اللي كذا اخضر وعنده علامة استفهام برضو موجود، مستر هامر برضو موجود، فشخصيات كثير، كثروا الشخصيات. في تلعب برضو بكات وومن في الجيم، بس مشكلة في حركة زي ما تقول حركة نذالة، حركة وسخة شوي من اي اي سوتها، او سوري مو من اي اي، من روك ستيدي، اللي هي باتمان طبعا ما فيها اونلاين، بس حطوا لك اونلاين باس. كيف استخدموا الاونلاين باس؟ من زمان هم من ايام التريلرات حطوا لك انه كات وومن حتقدر تلعب فيها، بس كيف الحين حطوا لك الاونلاين باس هذا انه عشان تقدر تلعب في الكات وومن لازم تحط الاونلاين باس. ما عندك اونلاين باس يعني اشتريتها مستعمله وما عندك اونلاين باس، مشكلتك. كات وومن حننقز لك قصه كات وومن، فهذه حركه حركة جدا ما هي حلوه، مرة بايخة. بقوه بايخه يعني، حقت الاونلاين ومشيناها، تقوم جيم ما في اونلاين، تحط لي تشيل جزء من القصه، يعني اوكي خليني ما العب بكات وومن بس وريني القصه على الاقل، يعني اذا ورانا القصه كان اوكي عادي. هذه نقطه سلبيه في الجيم، بس الجيم بشكل عام جدا رهيب. في نقطه انا بالنسبه لي عجبتني، طبعا الجيم ما في خريطه، هي في مدينه بعكس الجزء الاول انه جوه السجن، ما في خريطه عندك في الشاشه، بس تقدر تضغط ستارت وتشوف الخريطه. هو مو حرق طبعا، هو في بدايه الجيم هذا انه لازم اقابل مستر فريز. اوكي مستر فريز قالوا لك انه موجود في المدينه، بس وين موجود في المدينه؟ في ابرد مكان في المدينه. يلا يا حتان دور ابرد مكان في المدينه، مع انه المدينه جدا كبيره، حاطين لك درجه الحراره على اليمين وكل ما تروح مكان تنقص درجه الحراره او تزيد، دور ابرد مكان في المكان في المدينه عشان توصل له. فجد انا الحين صرت محتار ايش اقول، جيم اوف ذير، هل هي ديوس اكس ولا جيرز اوف وور 3 ولا باتمان اركام سيتي؟ ما اقدر احكم على باتمان اركام سيتي الان الا لما اختمها، بس كبدايه جدا رهيبه، كويس انه استمروا في نفس الرهابه اللي كانت موجوده في اركام اسايلم، يعني جد جد رهيبه. اي واحد ما اشتراها لسه ومو عارف ايش يشتري ذا الاسبوع، انصحه بقوه يشتري اركام اسايلم، اركام سيتي معليش، طيب بس تراها تكمل الاركام سيتي، اركام اسايلم، انا قاعد الخبط بين الاسمين. طيب اركم سالم، لاحظت كان في ناس وجههم مشاكل كثيره فيها، اللي التكرار، تكرار عجيب بعد، مو بس تكرار، فنفس الشيء موجود باركم سيتي ولا لا؟ مو الى الان، انا لعبت فيها الى الان تقريبا 5 ساعات مو اكثر، الى الان مو موجود. وبس على فكره التكرار في اركام اسايلم ما واجهته انا بالنسبه لي، يعني ما ادري الناس كيف تحكم على التكرار، لا يعني زي لانهم مثلا يقولون كول اوف ديوتي. ان مثلا يقولون ان كلها كل مهم انك اطلع تسلل من فوق انجز انتهت هذه هي. لا لا، مو لذي الدرجة، مو لذي الدرجة. هو في اطلع وتسلل ومدري ايش، بس مو لذي الدرجة التكرار اللي فيه، يعني مو لدرجة تكرار اساسن كريد 1، مو لهذه الدرجة. في تكرار ما اقول لك لا، بس عارف تكرار كول اوف ديوتي مثلا، انه هذا نظام اللعب، ما يعتبر تكرار، هذا نظام اللعب كذا. هذه باتمان. مشكلة زي ما 50 ساعة، 50 ساعة لازم يكون في تنويع كبير ولا اكيد. بيمل اللي انا ترى بيلعب. شوف، انا الى الان الخبر هذا قريته اكثر من مره، وما ادري، ماني قادر استوعبه، لانه يعني معروف اكبر العاب تنزل العاب الار بي جي، لعبه فان فانتسي 13 كانت 40 ساعه، فهل باتمان حتتعدى العاب الار بي جي وتوصل ل 50 ساعه؟ ولاحظ انها في الاكس بوكس سي دي واحد، ما هي اكثر من سي دي، والجرافيكس فيها قوي، فكيف 50 ساعه؟ قريب والله. فبس برضو حلو، 50 ساعه مره طويله حتكون. مرة تفك فيها أزمة اليومين هذه بس على بال ما تنزل الألعاب القوية. المشكلة من الأسبوع الجاي حتبدأ الألعاب القوية، فيبغى لك تختمها في إي أسبوع. والله يبي لك تخلصها بسرعة ولا راحت عليك. يلا والله عاد حيكون في ضغط ألعاب في الأيام الجاية. الله يعين. طيب هذا بالنسبة لألعاب الأسبوع، مرة كثيرة تكفيني حقت شهر. في بالنسبة لجديد الأخبار، خلينا نبدأها بندر بسوني. اوكي نبدا سوني، مع ان كنت ابي ابدا بالاخبار العامه لان اكثر دسامه شوي، فبس نبدا بسوني ليش لا. والله شوف، انا قلت نبدا بسوني لانه اعرف اخبار سوني دائما نكت، فخلينا نبدا بالنكت اول. طبعا للاسف للاسف للاسف سوني ما في اخبار ليه، ف في اخبار بس كلها يعني تعرف الاخبار الطقطقه ما هي الاخبار الدسمه. فنبدأ أول شيء مع الخبر الأول اللي هو موعد صدور الفيتا بأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط. طبعا زي ما تعرفين تحدد باليابان بس ما تحدد بباقي دول العالم. فأخيرا طبعا الخبر الطازة أعلنوا متى راح يصدر، اللي هو ب 21 فبراير 2012. طبعا السعر راح يكون طبعا عكس ما توقعت، بما ان الامارات ب 1000 درهم توقعت انه راح يكون نفس السعر بالسعودية، بما ان يعني نفس المورد. فطلع لا، بالامارات ب 1000 درهم وبالسعودية 1200 ريال. ف 200 ريال هذه بعرف ليش، يمكن معليش بندر تفرق بين الواي فاي والثري جي. لا نفس الفئة اللي هي الواي فاي راح تكون هناك ب 1000 وهنا ب 1200. ف غريب. طيب هل السعر مرة مرتفع، أنا أبدا توقعته حسبته يعني 1000 ريال، فإذا 1200 معليش السعر مبالغ فيه على السعر الرسمي. صحيح، مرة مبالغ فيه. فللأسف أقدر أقول الفيتا ما راح اشتريه لما ينزل بالسعر الرسمي، وما في الا بري اوردر، وهذا اللي انا فضله. بس أفضل إنك تشتري من هنا بدل ما تنتظر وتشتري من برا وما تدري متى يوصلك وكذا. قروشة هذا ووفر عليه فلوس، ولا خصوصا مع أزمة الألعاب الجاية. ف عموما الخبر اللي بعده بس نطلع منه، معلش، هو متى حينزل؟ 21 فبراير 2012. 21 فبراير. معلش السؤال اللي يطرح نفسه الحين، مو هم جابوه هنا في السعودية في المعرض وجربناه وكان تقريبا كامل للجهاز، دام انه ما جربنا أدري. انشارتد عليه، يا اخي ليش طيب لين فبراير؟ نبغاه احنا، استعجلوا. لا أتوقع، لا تنسى إن شوف كم جهاز راح يسوونه، مبيعات الجهاز شوف كم راح يبيع، فلازم يكونون يعني مجهزينه. ف ما أدري. طيب معلش في شطحة بس قبل ما تكمل، على جاردين هيروز اللي متكلمنا عليه، ترى نزلت فقط على الاكس بوكس لايف اركيد، ما نزلت على البلاي ستيشن نتورك، اوكي ونزلت الاسبوع اللي راح. اوكي جل اللعبة اللي عندي غير، اوكي اكمل. مع انها من سيجا. الخبر اللي بعده اللي هو شركة سوني حسب ما ادري كيف قامت تتعاطف مع حقي البي سي. أعلن شركة سوني عن التحكم الجديد، جهاز تحكم جديد اللي راح يكون على شكل كيبورد وماوس. ففكرة حلوة، مرة حلوة، خصوصا زي ما تعرف كونتر سترايك جاية. ف وفي غير كذا مثلا اللي بيلعب كيزون 3 بيلعب الألعاب هذه بكيبورد وماوس، أشوفها إضافة حلوة، مرة حلوة. بس السعر مبالغ والله فيه. أسلم، انا اختلف معك بالنسبه للكيبورد ماوس، يعني معليش اقعد العب بلاي ستيشن وحاخذ كيبورد ماوس. بس لا تنسى في ألعاب حصرية على بلاي ستيشن مثل كيلزون، سوكوم، شي زي كذا، يعني في أشياء ودك تلعبها بالكيبورد والماوس، يعني زي حقي البي سي مثلا، نقول إنه ما عجبتهم كيلزون 3 ولا يحب يلعب بالجويستيك. صح، إيه أقنعتني صراحة. إيه فهذه يعني بتفك لهم أزمة. بس سعرها مبالغ فيه، بس $127. بالعكس، واو، دقيقة، ليش؟ لا لا ما ينبالغ فيه. لو تقارنها مثلا الماوس الحالة بالبي سي $127. لا، وين ماوس لحاله ب 127 دولار؟ لا تبي تشتري لك ماوس محترم، مو تشتري لي أكيد تبغى تشتري لك ماوس ماوس جينيسيس ب 10 محترم، ريال بس أنت لا، بس 127 دولار على حتى الكيبورد مو كامل، الكيبورد بس صغير كذا حق اللعب فقط، ايه، دائرة صح؟ مربع اكس مثلث، والاسهم وال1 وال2 وال1 ار2 بس. انت عارف يعني كم ريال هذه حتكون؟ 475 ريال. اوكي ف حلو، لا تنسى ما ان ادري، ماوس مبالغ، وكيبورد، فحلو بالعكس. ما ادري، يمكن انا لاني ما اعرف اسعار الكيبوردات والماوس بشكل لا لا دقيق ترى مرة. الماوسات حقت الكمبيوتر بعضها توصل 1000 كذا طق، ف على حسب واو، طبعا، على حسب ماركة الماوس. في طبعا ماوسات ب 400 300 اللي العالم تشتريها وهي اللي افضلها انا. في ماوس على الجنس 17 ريال، ما عندك مشكلة، يفك ازمة يفك ازمه من جد، بس في الجيم ما ينفع نهائيا. كذا تلف فجأة تشوفه يعلق، يا ايه ايه ايه لف يا اخوي عانيت معه. ف الخبر اللي بعده اللي هو شركة نوتي دوغ، للأسف أنا ما كنت أبيهم يسووا الخطوة هذه لكن سووها، اللي هو شركة نوتي دوغ صرحت سبب استعمال اللي هو البي اس ان باس، وعذرهم اللي هو إن عندهم اللي هو تكاليف السيرفرات ويبون يغطونها، فما لقوا يغطونها إلا عن طريق البي اس ان باس. يعني ما أدري، إذا ما حطوا بي اس ان باس ترى ما راح يغطون تكلفة السيرفرات. ف بس ترى يا بندر، يعني احنا تناقشنا كثير في الموضوع قبل الحلقة، بس في نقطة ترى برضو هم يخافون. انشارتد اكيد حتبيع 100%، حتبيع، بس هم ترى اللي دائما انه طلع اتكلم زي كذا وقال لك انه في تكاليف ومدري ايش، خايف انه ما راح تبيع، مع انه 1000000% انه راح تبيع، بس خايف انه ما راح تبيع. يصير حتى لو ما باعت عنده احتياط ثاني، ما يبغى يصير فيه زي ما صار في هيفي رين انباعت 3 مليون نسخة، وكان المفروض انها تنباع 10 مليون نسخة، بسبب ان المستعمل ما يبغى يصير له ده الشيء، انه بدل ما يدخل مليون دولار في مثلا من الجيم، يبغى يدخل 10 مليون. وهذا يعني يبي يستفيد من سوق المستعمل. يعني انا اقول ما عندي مشكله، نزل البي اس مثلا ان باس، فلنفترض تكلفة الجيم 3 مليون والجيم بدولار واحد. شوف شوف انا ما عندي مشكله، حط البي اس ان باس، وعارف اسبابكم وحاسب شعوركم كمطورين، لكن لا تقدر تبرر. انا عارف السبب اللي انت حطيت فيه، لا تقدر تبرر وتقول تكاليف سيرفرات وما نبي يعني شركة سوني توقف السلسلة ومن هالكلام الفاضي. حط البي اس ان باس وانتهى، ذاتس ات. يعني تعقد لي الامور كلها ليش؟ يعني شوف باتمان، احطه كذا الغوا لك جزء من القصة ولا تكلموا، يصير اللي يصير. حتى فاجأت الناس ترى. ايه بس تتكلم، لا تتكلم، اسكت، ما حد راح ينصدم. اوه انشارتد خلاص حنا بنزعل، يا بيقول ايه لعبة عادي، يا نفس اللي نفس سوت الشركات الثانية. لو في اي شركات بس يعني ترى، اكثر سوت اشياء يعني اعظم زي باتمان، اي بس آه لا تغلط اجوش تبين اقعد امدحهم على الحركه اللي سووها. من جد حركتهم ما لها داعي. بس شوف على انشارت الدام طلعوا تكلموا، اكيد جاتهم استفسارات كثيره على ذا الموضوع، سواء من الجمهور او الشركات. الشركات مستحيل استفسرت، بس اكيد من الجمهور جاتهم ايميلات بالهبل، انه ليش ومدري ايش، واللي يسب واللي يغلط واللي انتم وانتم وانتم تستغلون ومدري ايش. هم برضو لك موقفهم انه احنا ما نبغى في يوم من الايام يجي تكاليف السيرفرات تكون غاليه علينا وتجي سوني توقف اللعبه بسبب انه ما جبنا التكاليف هذه، انه وقف اصداراتنا. اعطوك هي بصريح العباره انه ما نبغى احد يجينا في يوم من الايام يقول انا وقف ولا تكملوا الجزء، ليش؟ والله انتم ما جبتوا لنا المبيعات المطلوبه. مع انه الغريب انه انشارتد اكيد حتبيع، ما هي يعني زي ما تقول انه جيم جديد اول مره ينزل انشارتد 1 ما حد يعرفه وما في تريلرات نزلت عليه. هذا الغريب. بس هتان يعني ما يحتاج اول شيء تبرر موقفك بالبي اس ان باس، انك تراك ما انت اول لعبه ولا انت اخر لعبه راح تحط البي اس ان باس او الباس بشكل أكيد عام. يعني اي اي شف من متى بدات البي اس ان باس، من باد كومباني 2، ف ولا تكلمت يعني ولا عبرت العالم، خلاص حطيت عندك شغل ما مو بعجبتك لا تلعب لا تشتري، اما تجي تبرر لا تبرر، خلاص اسكت نزل واسكت. ف انا اسمي هذه بجاحة. يا والله وجهات نظر، تقدر جمهورها هذه. بقدر جمهوره بس ما حجرت لي حتى خلاص. هي وجهة نظر يعني، صحيح كلامك، اتفق معاك في نقطة انه لا تبرر اذا ما عندك سبب، لكن هم برروا لك وحطوا لك ايش السبب، يعني انه عشان يعني حتى لو احد لامهم انه هذه الاسباب، او انه اذا ما حد اعطاهم وجه ولا احد لامهم، متاكدين انه حيجي احد يقول لهم ليش وانتم وسويتوا اكيد حتكسبوا ومدري ايش. هذا السبب يا جماعة الخير، عشان لا تقولون انه ليش حطيتوا اللاين باس، احنا خايفين من كذا. ما بس ادري بس للحين متمسك برايي، والمفروض انهم ما يتكلموا عن الموضوع. ف ما راح يغير من قوة الجيم هذه. ابدا ما راح يغير من قوة الجيم، وانا من اول ناس من اول متعصب للسلسلة كلها، وحتى جايب البلاتينوم بالاول والثاني. ونوتي دوغ يعني الشركة اي لعبة تنزلها مستعد اشتريها حتى بدون ما اشوف لها شيء، لاني عارف انها راح تطلع لعبة بمستوى. بس زي ما قلت الحركة اللي سواها ما لها داعي، لا تصرح، خلك على وضعك وتوكل على الله. عموما الخبر اللي بعده، ما نبي نطول بالموضوع، الخبر اللي بعده اللي هو اعلن استوديو المطور لعبة اساسنز 3 ان طبعا بامريكا ان مبيعاتها بالشهر الاول للعبة ما تعدى 180 الف نسخة. اوف، بس انا شفت الخبر انصدمت، 180 ألف نسخة، حرام والله حرام، قليل مرة، قليل مرة قليل. شوف أنا ما أبغى أتكلم على الجيم لأنه الجيم يعتبر قوي، بس أنا بالنسبة لي الجيم ما يستاهل صراحة، وما أتفاجأ من كذا، لكن كجزء أول وجزء ثاني أنا شفت إنه الناس سووا زحمة عليه، والجزء الثالث برضو سووا زحمة عليه وتريلرات ومدري إيش وديموات وبيتا وزحمة وكذا، وفي الأخير 180 ألف بس، هذه قوية، هذه فشل تعتبر. مرة قوية مرة، ف أسف أسف انهيار. أكيد أتوقع انشارتد السبب اللي خلاهم يصرحون عن البي اس ام باس اللي هو ريسيستنس 3، بما أنها لعبة كان لها هايب كبير قبل لا تنزل، يوم نزلت مبيعات إلى 180 ألف قالوا يا ولد جهز نفسك بس. خافوا خلاص الحين انا اقدر اعذرهم نوتي دوغ. ايه اخيرا. فبس هذا اللي عند سوني. كويس كويس. طيب بالنسبة لمايكروسوفت ما عندنا الا شيء واحد، والخبر هذا كنت متردد كثير اني اقوله، لانه للاسف الخبر هذا اماكن تنفي اماكن تاكد اماكن تنفي اماكن تاكد، الى الان ما في شيء رسمي. في بعض المواقع صرحت انه في اختراقات لحسابات شبكه الاكس بوكس لايف، ومايكروسوفت الى الان قاعده تنفي الموضوع هذا. المشكله على النفي، غير النفي هذا، في مواقع ثانيه قالت لك انه تقريبا 98 ألف حساب اتقفل، وجات ايميلات من مايكروسوفت انه تقول لهم يرجع لهم الباسورد او شيء زي كذا. فالخبر الى الان غريب صراحه، وما ادري، انا عن نفسي ما اصدق الخبر هذا، انا بقول حاجة لانه بس، هي ما هي دقه، معلش هي ما هي دقه، لكن شبكه مايكروسوفت ما هي شبكه سوني عشان تقولوا انها اخترقت. بقول حاجة بس، اقول مايكروسوفت كثري منها، فانا متأكد ان، شوف حط ببالك دام لا حد تنفي وهذولك يأكدون، اعرف انها اخترقت لك مودة تتكلم. لا تنسى ان جتها محاولات اختراق قبل كذا، ولا تنسى ان جت سالفة الباندات اللي جت عشوائية هذه، انا متأكد انها كانت اختراق. ممكن بس ما اتوقع، لانه لو صار اختراق كان طاح السيرفر حقهم زي ما صار في سوني، وكان طلع وصرح وكان الاعتذار العظيم اللي يسميه، ويطلع للجمهور وينزل راسه ويعتذر لهم. زي ما سوى رئيس سوني. اي بس احسن على رئيس سوني، ما حد قال له هايط. لا تغلط، ترى في فان بوي طيب لسوني. اي، ما نبغى نغلط وما نبغى نشطح كمان. طيب هذا بس بالنسبة لسوني. نتندو ما كان في شيء مهم. في الأخبار العامة في عندي أكثر من خبر. طبعا في ميجا مان ليجندز 3، طبعا معروف أنها اتلغت، الإلغاء اللي خلى الناس كلها تنهب، إن ليش يا كابكم إلى متى أنتم وحركاتكم هذه. فصرح إنفون، اللي هو إنفون اللي هو زي ما تقول الأب الروحي للسلسلة، هو اللي اخترع ميجا مان، سواء ميجا مان العادي ولا ميجا مان اكس ولا ميجا مان ليجندز. بس طبعا هذا انفون طلع من كابكوم السنه راحت او السنه اللي قبلها، تقريبا من سنه او سنتين، وصار بشركه لحاله، وصار عنده شركه جيمز لحاله، بس لسه ما طلع ولا شيء. حاول قبل يمكن كم شهر لما سمع بالغاء ميجا مان ليجندز 3، حاول انه يراسل كابكوم عشان انه هو يسوي يطور الجيم، ياخذ الحقوق وهو يطور الجيم، مع انه شوف هو اللي مخترعها، بس خلاص دام انه طلع من كابكوم ما هي من حقوقه. فرفضت كابكوم هذا الشيء، وفي مقابله سووا معاه الاسبوع اللي راح، وصرح وقال انه ما زلت اريد العمل على ميجا مان ليجند 3. فهذا يدلك انه يحب السلسله. يعني ما ادري كابكوم، اذا ما تبغون تسوون اللعبه يا اخي بيعوها لانفون وخلصنا، اصلا ما في احد حيبدع فيها الا انفون لانه هو اللي اخترعها اصلا. صح. ف شيء غريب من كابكوم صراحه. طيب في برضو كابكوم، بما انه جبنا طاري كابكوم، في خبر حلو بما انه دائما اخبار كابكوم سيئة. صرحت كابكوم وكشفت النقاب عن موعد، او حتى ما اعلنت الموعد، او الا الموعد في فبراير، الان الموعد في فبراير، عن صدور، ايش تتوقع يا بندر؟ ورد لي ورد لي دقيقة، خلني أتوقع Ultimate Marvel vs Capcom. لا، عن صدور ديفل ماي كراي اتش دي كولكشن، هو ديفل ماي كراي 1 و2 و3. أوه، خبر هذا مفجر. خبر جد مفجر، جد خبر انا تحمست بقوه. يعني ديفل ماي كراي 4 انا ما ختمته الى الان، بس 1 و2 و3 ختمتها، ومن ارهب الالعاب اللي لعبتها. يعني الخبر كان متوقع ترى من زمان، وهو متوقع وكثير طلعت اشاعات، بس ما تاكد الا خلاص ذا الاسبوع اكدت كابكوم انه في ديفل ماي كراي كولكشن. يعني خبر صراحة جدا جدا مفرح وحلو. طيب أنا من أول الناس اللي بشتكي هل فيه. هو ريميك اتش دي ولا زي ما هو؟ إيه ريميك اتش دي، هذا الشيء الحلو. واو واو واو، لو إنه زي ما هو كان عادي، يعني ما اهتميت بالخبر، لكنه ريميك اتش دي، مع إنه كثروها كابكم، واضح إنه ما عندهم ألعاب أو أفكار جديدة، ايوه هذه اللي كنت كل شوي بطرق طالع لك قبل اتش دي. شوي، هي هذا بطرق قبل شوي، لاحظ ان كابكم خلاص شكلها يعني قربت تتخلص، ما في شيء تسويه، يا يعني انها تجيب لعبه من عندها تنزل التيمت مارفل في اس كابكوم، او انها تجيب لعبه قديمه تسوي لها ريميك اتش دي. ف ايه هذا غريب، بس ترى ديفل ماي كراي ما تعتبر خبر غريب، لانه هو الغريب على كابكوم انه كل شيء اتش دي او تزود لك في الاجزاء بزياده. لكن الحلو انه ديفل ماي كراي الناس طالبينها من زمان، مره من زمان، وطلعت اشاعات كثيره عليها، مره كثيره، انه يبغوا ديفل ماي كراي اتش دي، لانه الناس يعني متحمسين لها. انا من الناس اللي من ارهب الالعاب اللي لعبتها على الجيل الماضي على البلاي ستيشن 2، هذا انا اذكر يعني تقريبا قبل هي اللعبه سنتين يمكن تستاهل. اذكر من قبل بقول لك هي اللعبة الوحيدة اللي تستاهل. هي حتنزل طبعا تاريخها 7 فبراير، 7 فبراير هو التاريخ الأكيد اللي أكدوه. اوه حلو. اذكر من قبل سنتين كانوا يتكلمون عنها انه نبي ريميك، نبي ريميك، بس ما ف هي من فترة طويلة اتكلموا عنها، بس ما تأكد الخبر إلا الآن خلاص. مو مشاكل طيب كم عنده سالفة فطلع كل شيء عنده. اي من جد ما خلاص، توقعي انا شخصيا نهاية كابكوم قريبة، يا ليت او والله. على الاقل لو ما كانت نهايتها قريبة حتكون تصير زي كونامي، ما عندها الا لعبتين. كونامي ما عندهم الا متل جير وبيس، هي اللي ماشية سوقها. اوكي عندها العاب ثانية بس ما هي ذيك الدرجة، يعني هذا اللي اتوقع حيصير لكابكوم، لانه كابكوم خلاص بدأت تزودها في الاشياء. صح. طيب في الخبر اللي بعده، جي تي اي 3 قادمة للآيفون والأندرويد بمناسبة الذكرى السنة العاشرة على الجزء الثالث. يا واو. أخي أول شيء ما أحس إنه مر عليها صراحة 10 سنوات، وأحس إني شيبت لما أسمع إنه 10 سنوات مر عليها. الجيم هذا الجزء الثالث بالنسبة لي كان أرهب جزء جراند ثيفت أوتو الين ما نزل الرابع الاخير اللي على البلاي ستيشن 3. طبعا الجزء الرابع كان اسطوري بمعنى الكلمه، لكن 3 كان اول جزء تقريبا عالم مفتوح. اوكي كان عالم مفتوح ايام البلاي ستيشن 1، كان اللي هو درايفر بس ما كنت تقدر تنزل من السياره. كان جراند ثيفت اوتو 1 و2 و2 بين قوسين لندن، بس التصوير الكاميرا من فوق، يعني اللي اتذكره كان من فوق اعلى شيء، يعني مو من ورا الكاميرا. ف3 كان اول جزء عالم مفتوح انه تنزل من السياره وتسرق ومدري ايش، على قولة محلات ابو كلب حرامي سيارات يسمونه. ف رهيب رهيب جد، شيء حلو. مع انه انا مستغرب انه جي تي اي معروف تستخدم ال1 وال2 وار2 وار1 ومثلث ومربع واكس والاسهم والانالوج، كيف هتستخدمها في الايفون، في الايفون او الايباد او الاندرويد؟ طبعا ترى الايفون الاس 4 ما راح تشتغل على الفور العادي، أفا ليه؟ لانه الاس 4 اقوى من الايفون العادي، فهي اللعبه تعتبر قويه على الايفون، فراح تنزل على الاس 4 والاندرويد وايباد 2. اه حلو. فغريب صراحه الخبر. اوكي حلو، انا من الناس اللي بشتريها، بس ما ادري كيف حلعب فيها صراحه، يعني جد حيكون صعب اللعب فيها. بس هتنزل التاني اللي هو انا نزلت جراند، جراند قبل كذا اللي هي حق تشاينيز تشاينيز ايش؟ عموما تشاينيز بعدين كلمة قبلها بعدها، ما انا متأكد وش هي، لكن نزلت قبل كذا وكان التحكم يعني تشاينيز تاون وور، اي تاون. ايوه تشاينيز تاون وور، تشاينيز تاون وور او شيء زي كذا. ايوه عليك نور، اسلم عليك كمل. نور. فالتحكم كان نفس تحكم اللي هي الجي تي العادية، فتصور من فوق نفس الشيء، لكن ال يعني زي ما تقول ايش ال1 ار1 هذه الاشياء هذه، يعني مختصر لك اياها، هذا الزر اللي يضرب، هذا الزر اللي يسوي مدري ايش، هذا الزر كذا، يلا دبر نفسك. ف يعني بالعكس انا اشوف ما راح يواجهوا مشكلة من ناحية التحكم. في الخبر اللي بعده، ان الحرب الاعلاميه بين دايس وانفينيتي وورد كالعاده كانهم اس تي سي وموبايلي. انفينيتي وورد صرحت تصرح انه اخطاء بيتا باتل فيلد 3 ما قد شافوا مشاكل قبل كده زي البيت اللي كان موجود باتل فيلد 3. اوكي صح، باتل فيلد 3 كان فيها مشاكل، بس معليش يا انفنتي وورد خلاص ترى زودتيها قوة. وخلاص اعقلوا، ترى بدينا نطفش. لا جد يعني ما يعني ادري، ما ادري. زودوها بشكل اسبوعي تصاريح ناريه بينهم، يعني حتى موبايلي واس تي سي اللي طفشونا في رمضان الاعلانات اللي بينهم ما وصلت لذي الدرجه. معي؟ المشكلة لاحظت انهم يدقون ببعض، وخصوصا انفينيتي وورد، يعني ما ادري وشلون له وجه الدق من ناحية الاخطاء، يعني تقعد تدق بدايس من ناحية الاخطاء وما شافت لعبتها اللي مودرن وارفير 2. مودرن وارفير 2 يا حبيبي سووا فيها بلاوي، يعني المفروض يراجعون غريب نفسهم قبل يعني. ما المشكلة شوف ترى هي حلوة انه يكون في حرب اعلامية بينهم، بس يا اخي ترى زودوها خلاص، يعني طفشونا جد طفشونا. مرة. طيب هذا بالنسبة للاخبار العامة. في عندنا تريلرز اليوم، ما في تريلرات كثيرة. في اول شيء اللي هي ترانسفورمرز فول اوف سايبرترون. طبعا هذا الجزء ما له دخل في ترانسفورمرز الفيلم، هذا ترانسفورمرز الجزء الثاني من وور فور سايبرترون. طبعا الجزء هذا كان جدا حلو، يعني زي باتمان، يعتبر جزء منفصل عن الفيلم وكذا بس حلو. فدليل على نجاحات هذا، في جزء جديد اعلنوا عنه، نزلوا تريلر او تيزر بمعنى ثاني، فحلو يعني. التيزر ما يوضح اي شيء، بنحطه في الحلقة. ما ادري شفته يا بندر؟ لا والله ما شفته ولا افكر اني اشوفه، لان هو يعني ترانسفورمرز، هو ترانسفورمرز ترى موجه اكثر شيء للي يعشق اللعبه، لانه انا وور فور سايبرترون قلت حلعبه بس ما لعبته الى الان، اخوي لعبه فيقول لي جدا حلو زي باتمان وهذه الالعاب. هو اخر جزء نزلوه مرة بايخ، ف شي كذا اي ما لانه فهمت. كان خاص بالفيلم، في الجزء اللي قبله اللي ما له دخل في الفيلم هو اللي كان حلو. كان ناجح مرة هذاك. اي في تريلر ثاني اللي هو ساينتس رو ذا ثيرد. صراحة هذا التريلر أنا أعتبره خرافي. مفاجأة الموسم، قنبلة في هذه السنة، لأنه التريلر ما كان فقط ساينث رو، كان ساينث رو بدايته متريقين على كول أوف ديوتي، وحاطين لك في نهاية التريلر الساوند تراك حق باتل فيلد، غير كذا فقوية ترى هذه. لو لاحظت بالبداية حتى علقوا على حقة بورتل هذيك، فخصوصا ايه هذه رهيبة. بنحط تريلر في الموقع، يعني جد هذا التريلر من التريلرات اللي جدا حلوه، يعني واضح انه اتريق على باتل فيد وكول اوف ديوتي، مره واضحه. يعني اللي يشوف تريلرات باتل فيد وتريلرات كول اوف ديوتي حيعرف على طول. المشكله انا حطيته برضو في صفحتنا في الفيسبوك، في ناس اكتشفوا انه حتى يتريقون على العاب ثانيه زي ريد ديد ريدمشن مثلا، وتويستد ميتل، تويستد ميتال. ايه فالعاب كثيرة مرة، بس يبي لك تركز عشان تطلعها. من جد، هذا بالنسبة للتريلرات. في عندنا فقرة علمني أكثر معك طبعا يا بندر، فأستاذ بندر علمنا أكثر يا باشا. كم تدفع؟ ده أنا بظبطك. طبعا انتم عارفين خلال الاسبوع الجاي، خلال اليومين الجاية باتل فيلد 3 راح تكون كل الاسواق، فقلنا خلنا نسترجع الماضي شوي ونشوف سلسلة باتل فيلد عامة وش فيها. طبعا الشركة الناشرة اللي هي اي اي والمطورة دايس. نوع اللعبة فيرست بيرسون شوتر. اول جزء لها كان عام 2002 اللي هو باتل فيلد 1942. طبعا هي سلسلة طويلة مرة. كانت باتل فيلد اللي هي باتل فيلد 2 و 3 والطقة هذه، وباتل فيلد فيتنام، وباتل فيلد 2142، وباتل فيلد باد كومباني، وباتل فيلد 1942. طبعا كأي لعبة شوتر لازم يكون لها منافس تقليدي، ف كول اوف ديوتي هي المنافس الرسمي، وزي ما شايفين الحرب الإعلامية اللي صايرة حاليا بين دايس و انفينيتي وورد، كل واحد يذب على الثاني. نبي نشوف نهايتها. يعني انا ابي حاجة تنفعني كمستهلك، ما ابي شيء بينكم الشركات، خلوا هيطكم بينكم، فأهم شيء صحيح. يطلع لي منتج يستحق بالنهاية. بس في نقطة ما ذكرتها بندر، ترى الجيم نزل سنة 99 بس ما كان اسمه باتل فيد، كان اسمه كود نيم ايجل، بس بعده غيروها لباتل فيد 1942 سنة 2002، بس هذا عشان لو واحد ما يعرف وش هي كود نيم ايجل. طيب هذا اللي كان عندنا هالأسبوع، ما أدري بندر عندك شيء؟ لا بس حبيت اذكركم عن موضوع البودكاسترز، فاذا حاس نفسك انك بودكاستر اليومين الجايه راح ننزل تفاصيل اكثر وفيها كل شيء، يعني فيها كل شيء وبس. يقول انه انا ما اقدر اقدم لانه انا ما اعرف اسجل، ولا انا ماني فاضي، ولا مدري ايش. جرب، ممكن تجرب وتطلع انك افضل مننا حتى، او افضل من اي بودكاست ثاني، صح، بس لازم تكون عندك امكانيات. يعني ما تكون انك منت حق جيم بس تبغى تسجل، لازم تكون انت جيمر او هارد كور جيمر معنى ثاني، او ما تكون مثلا فقط كول اوف ديوتي وتبغى تسجل، مع احترامي يعني. صح. طيب في النهاية أشكر الجميع اللي سمعوا الحلقة، وتقدر تزورنا في الموقع على www.gm-monster.net، أو تقدر تزورنا برضو على صفحتنا في الفيسبوك facebook.com/gmmost، وتقدر تلاقي أي جديدنا هناك، نقدر نحط بين فترة وفترة تريلرات أو أي شيء. بالنسبة لتقديم البودكاست، إنك تصير معنا في البودكاست إن شاء الله، هذه بنحط لها موضوع خاص بنحط فيه التفاصيل كاملة، سواء فين ترسل الإيميل أو إيش المتطلبات أو أي حاجة. بس هذا اللي كان عندنا هذا الأسبوع، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. شكرا لكم جميعا ومع السلامة.